قردل فتكون في صفقة أو في السماوات أو في الأرض يا بني يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله خبير يا بني يا بني يا بني يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وأمر بالمعروف يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما Thank you.

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من تحته سبعة أبحر ما نفدت ولا بحثكم إلا كنفس واحد وسخر الشمس

ثم ما فكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله غريب خبير وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب صدق الله العظيم. يا من عليك المولى صلى وعلى القارئ تجلى. يا رب اغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا. وهكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من اعلام رياد القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم بسلكه مركز المنصوره بمحافظه الدقهليه. نقلة اذيعت على مسامح حضراتكم من احدى وحدات الاذاعات المحليه والهندسه الكهربائيه الكبرى فتطلب من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الباشمهندس فتحي الشربيني المقيم بكفر العزيزية مخازن فراش الكبرى الحديثة وكسور الضيافة المتنقلة فتطلب من اولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة الغربية لاصحابها المتوكلين على الله اولاد عجلان شرشابة مركز الفتاة الخدمة الفندقية الممتازة فتطلب من دار الملوك للخدمات الفندقية والسياحية إدارة المتر عاطف عبد الصمد المقيم بالصمتة شارع الجلاء